في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. تهيج أشواقي عروبة أنها إليك زوتني عن حضور بمجمعي، ألا تسمع التسليم حين أكره وقد خاب ظني لست مني بمسمعي، وهل يوجس الكرخي والدار غربة من الشأم حس الراعد المترجعي، سلام هو الإسلام زار بلادكم ففاض على السني والمتشيع كشمس الضحى أولاه في النور عندكم وأخراه نار في فؤادي وأضلعي، يفوح إذا ما الريح هب نسيمها شآمية كالعنبر المتضوعي، حسابكم عند المليك وما لكم سوى الود مني في هبوط ومرفعي، ودادي لكم لم ينقسم وهو كامل كمشطور وزن ليس بالمتصرع، ألم يأتكم أني تفردت بعدكم عن الإنس من يشرب من العد ينقعي، نعم حبذا قيظ العراق وإن غدا يبث جمارا في مقيل ومضجعي، فكم حله من أصمع القلب آيس يطول ابن أوس فضله وابن أصمعي، أخف لذكراه وأحفظ غيبه وأنهض فعل الناسك المتخشعي، صلاة المصلي قاعدا في ثوابها بنصف صلاة القائم المتطوعي، كأن حديثا حاضرا وجه غائب تلقاه بالإكبار من لم يودعي، لقد نصحتني في المقام بأرضكم رجال ولكن رب نصح مضيعي، فلا كان سيري عنكم رأي ملحد يقول بيأس من معاد ومرجعي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.